السلام عليكم. عام 2005 في فتاة أردنية من أهل عمان اسمها نادية، بنت في آخر مرحلة دراسية في الثانوية، بنت جميلة أخلاق مؤدبة، يعني الكل يمدحها في تربيتها. عندها أم وأبو محافظين جدا، وعندها أخوان كبار وما عندهم أي مشاكل مع العالم. العائلة جدا محبوبة عند الناس في حارتهم خصوصا. المهم هالبنت هذه يوم من الأيام كانت راجعة من المدرسة، دخلت غرفتها، بدلت ملابسها، على طول نزلت للمطبخ علشان تساعد أمها وقت الغداء. ويدخل أبوها جاي من برا معصب، وين نادية؟ ولا هذه قاعدة في المطبخ مع أمها. ويمسكها أبوها وضرب ضرب ضرب، كفات على بوكسات على شلوت، على تكلمي اعترفي يا قلية الأدب يا اللي مش محترمة. انصدمت البنت، دخلك يا يبا أنا شو سويت؟ الله يخليك، لحظة شوي فهمني. قال لها منو الشاب المصري اللي ناوية تهربي معاه؟ قالت نعم أي شاب، وتكذبي كمان. ويمسكها وضرب ضرب ضرب ضرب ضرب لحد ما أغمى عليها، كان راح يقتلها. الأم تدخلت، لحظة شوي الله يخليك، ويمسك أمها ويضربها فوقها. ما تعرفين أن بنتك هذه قليلة الأدب على علاقة مع شاب مصري وتفكر أنه تهرب معاه كمان؟ قالت له شلون وكذا؟ قال له أقري الرسالة هذه. الظاهر أن البنت ما تقدر تتواصل معاه عن طريق التليفون، تليفون البيت، لأن أبوها محافظ وأمها وكذا، ومستحيل أن أصلا يتركوها أن تمشي في مثل هالعلاقة هذه. فكانت تراسل هالشاب المصري عن طريق الرسائل الورقية. هذا الشاب المصري يشتغل في محل مقابل المدرسة اللي هي تدرس فيها، بينهم علاقة وحب وكذا، مرات تهرب من المدرسة تروح وياه وكذا، ومرات إذا يبي يتواصلون تترك له ورقة عند باب المدرسة تأشر له، تقول له هذه هني موجودة الورقة، يجي ياخذها، يرد عليها الرسالة اليوم اللي بعده، يأشر له وهي ماشية تاخذ الورقة وتروح البيت. في آخر رسالة كانوا متفقين أصلا أن شلون تهرب من البيت، وقال لها نهرب ونروح المكان الفلاني واخذي معك اغراضك ونروح نتزوج، وبعدين حط اهلك امام الامر الواقع ومن هالكلام، وانا ممكن اخذك معايا مصر وكذا. والشاب هذا قديم يعني عايش في مصر من زمان يعني. الابو اول ما دخل البيت قبل يروح حق بنته نادية فتح شنطتها اللي في الغرفة ولقى الرسالة في احد الكتب، وتأكد من صحة المعلومة اللي وصلت له. تكلمي البنت تنكر، تقول لا مو صحيح، وهذا الكلام يا يبا يعني افتراء علي، وانا ما اعرف شاب مصري ولا عندي علاقة مع اي شاب، حرام عليك يا يبا. هو هذا يضرب فيها يضرب فيها لين البنت يغمى عليها، كل ما صح الضرب الاب هذا انجن، خذها سجنها في الغرفة، راح جاب عيال الكبار قال لهم تعالوا، راح حق عمامه قال لهم السالفة، قال لهم يبا الموضوع البنت للأسف طلعت يعني خانة الثقة اللي أنا أعطيتها، ولها علاقة في شام مصر، والموضوع اللي أكبر من هذا أن البنت كانت أصلا تفكر أنها تهرب وراح تسود وجهي وتحط راسي في الأرض ومن هالكلام. مثل ما وضحت لكم يعني سابقا، كانت عندهم عادة، مو في الأردن أنا أقصد، لا لا في كثير من العشائر أقصد العربية، عندهم عادة إذا جو خلاص نووا أن يقتلون بنت لازم ينشرون الخبر في البداية، علشان لما يتم قتل البنت يعرفون أن الموضوع يعني غسل العار، فالقانون ما يعاقب الرجل أكثر من 6 أشهر يعني. طبعا هذا كلام كان أول، الآن الأردن عندهم تجديد في القوانين في هالناحية هذا، وكثير من دول تم تجديد لأن في بعض الأشخاص قام يستغل سهولة هالقانون والعقوبة وقام يتبلع المرأة ويروح يقتلها ويقول والله غسل العار وهي ميتة ما تقدر تدافع عن نفسها، فلا شددوا الحين، الموضوع مو نفس اول بهالسهوله، لا الموضوع قام تنكشف بلاوي، وان الرجل اصلا طلع هو يعني المذنب، ما هي البنت اللي ماتت. مالكم بالطويله، طبعا انتشر الخبر، البنت قله ادب وكذا، يدورون على الشاب المصري ما هم لاقينه، يسالون حارس المدرسه بنت الفلانه هذه شفتها مع شاب مصري طلعت يوم من الايام، لا. الحين نوى وقالوا له يبا العمام، قالوا يبا البنت اللي تفكر بالهرب هذه مستحيل، حتى لو انك تغاضى عن الموضوع مستحيل انها يعني توب، لابد يجي يوم وتهرب وتسود وجهك، لانها اللي تقدم على هالخطوة هذه يعني واصلة مرحلة من التهور، ما عندها مانع يعني ممكن انها تهرب، اقتلها وريح عمرك. والموضوع ترى كله 6 أشهر. قال خلاص، المهم سجنوا البنت وراح جاب سلاح. نفس اليوم البنت المسجونة فيه ومضروبة ضرب وحالتها حالة وما أكلت أي لقمة من جت من المدرسة، بالليل الأم جت تبي تشوفها، تبي تشوف حالتها ماتت ولا ما ماتت، أصلا الأم خلاص أصبحت مؤيدة لزوجها أنه يقتلها ويفكنا من العار، لكن راحت تبي تشوف صار فيها. ولا البنت مسكينة على وشك الموت، وتدخل عليها أمها وترجب أمها، يا يمه الله يخليك يا يمه، الله يخليك يا يمه، والله العظيم ما سويت شيء، والله ما أعرف شاب مصري ولا أعرف أحد ولا لي علاقة بأحد، وأنا والله محترمة، أنا مستحيل أعمل شيء مثل هذا يا يمه. والأم قالت لها يا بنتي خلاص في شيء يعني تبين أجيب لك يا تاكلينه؟ قالت لها إيه والله يمه، أنا مشتهية كوسة محشية. البنت من الجوع وحاسة أنها بتموت وتحب هالأكل هذا، تقول حق أمها إيه والله سوي لي أمها كوسة محشية. قالت لا أوكي. والأم بهالليل راحت سوت لها فعلا اللي هو المحشي هذا الكوسة، وجابت لها تاكل، وقعدت جنبها توكلها توكلها توكلها توكلها. والبنت تلتفت على أمها وهي تبكي تاكل وتبكي، وتقول لها يا يمه الله يخليك انقذيني يا يمه، والله العظيم خليني اتكلم من كلمي ابوي، خليني اتفاهم معاه، والله ترى اصعب شيء ان واحد يعني ضرب فيك وتحاول بس تبي منه فرصه انك تتكلم ما يعطيك، هذه ترى اقهر شيء بهالدنيا. المهم الام تقول لها يا بنتي انا ما اقدر اكلم ابوك. لما خلصت الاكل شوي ولا داخل عليها ابوها، ابوها طبعا من الصبح وهو ناوي نيه قشره، وبعد ما عطوه وصيه اخوانه وعياله الكبار وكذا، ويدخل على بنته ويطلق عليها 17 طلقه، ماتت البنت. واعلن حتى الام صعدت فوق البيت وحطت الرايه البيضه انه يعني غسلنا العار، وقامت تصرخ الام تقول كلبة وماتت كلبة وماتت كلبة وماتت، الناس كلها تسمع خلاص انه يعني غسل العار والبنت كذا. وبعدين يصير خير، يدورون على الشاب المصري. المهم راحت الايام، جت الايام، الاب سجنوا 6 أشهر وطالع بعدين، والناس بدت تسأل وكذا وش اللي حصل وشلون، زين شلون تتركون الشاب المصري اللي كان لا علاقة في بنتكم، الحين قتلتوا بنتكم، وين؟ قال لا أنا ما راح أتركه، لازم أحصله، لكن ما حصلته، والموضوع صار بسرعة بسرعة. في بعض الناس الحكماء والعقلاء اللي تدخلوا بعدين، لأن الموضوع صار بسرعة بسرعة ما لحقوا إنه يتدخلوا من البداية، امسكوا الأب قالوا له أنت يعني والله العظيم عجيب غريب، معقولة رحت قتلت بنتك وسلمت نفسك وانسجنت، والحين طالع بعد 6 أشهر من هالسالفة، وما انت متاكد اذا بنتك يعني ما في دليل، يعني وين هذا الشاب المصري وكذا، ما عندك الا رساله. قال لا لا، انا اللي بلغتني في الموضوع زوجة ولدي، لكن انا ما حبيت اقول وادخلها في الموضوع علشان ما تكون طرف في القضيه. ولده اللي هذه زوجته اللي قايله حق عمها، قالت له عمي انا بقول لك شيء، ترى بنتك لها علاقه بشاب، وشاب حط لها رساله داخل شنطتها. راح فتش، فعلا لقى الموضوع، انجنجن يعني صار مجنون من هالسالفه، يعني قصدي بقول جنجنونه بس ما ضبطت معي. المهم ف يعني صدق الموضوع وقتله وخلاص. ولده يوم عرف ان اللي بلغ ابوه هي زوجته، راح مسكها قالها تعالي، انت ايش دراج ان في علاقه بين اختي، وهذا الكلام ترى بعد 6 أشهر بعد ما طلع ابوه من السجن، وقال من اللي بلغه؟ قال ان هذه زوجة ولدي. ولده راح حق زوجته قالها تعالي تعالي، انت اللي بلغتي ابوي ان اختي لها علاقه بشاب مصري وفي رساله داخل شنطتها؟ قالت اي صح. قال لها زين ايش دراك انت، ايش دراك ان في رساله بشنطتها؟ انت كنت مفتشه يعني مثلا؟ وش عرفك ان هالرساله من شاب مصري؟ يعني مكتوب انه مصري شلون؟ قالت في وحده من صديقات اختك الله يرحمها ويغفر لها. قال زين، قالت هذه يعني من أقاربي ومع أختك في المدرسة، وقالت لي القصة، وهي تعرف أختك وتعرف أن أنا يعني زوجتك، فقالت لي ترى هذه لها علاقة، حتى أن اليوم يعني عن أمس يعني قصدي وقت الواقعة عطاها الشاب المصري هذا اللي له علاقة فيه واللي عنده محل مقابل المدرسة، عطاها الرسالة. قال لها يعني الشاب المصري هذا عنده محل مقابل المدرسة؟ قالت إيه نعم. زين منو هالبنت اللي بلغتك؟ قالت ما لها داعي، يعني هذه بنت وبالثانوية وكانت تبي تسوي خير وبلغتني، يعني أنا غلطانة إني أنا بلغت عمي، ولا تبيني أخبي عليكم يعني وأخلي بنتكم توطي راسكم في الأرض؟ قالوا صح، البنت يعني هي بلغت وما لها شغل، وأبوي تأكد وفعلا في رسالة، لكن ما دام ان المصري هذا له محل مقابل المدرسه، اذا احنا نروح له. شنو المحل؟ قالوا المحل الفلاني واسمه كذا، ويطير هو وابوه واخوانه وعمامه ويروحون الى المحل. طبعا مو كثير مصريين يشتغلون في الاردن وفي عمان ومقابل المدرسه، طلع في واحد بس، ويلقون القبض عليه، تعال انت شنو علاقتك في اختنا، شلون كذا شلون كذا. قال لهم أخذتكم منه؟ أخذتهم فلانة. قال لا والله العظيم ما لي علاقة فيها وكذا. لا لك علاقة وانت ما تستحي وانت كذا وانت كذا. قال لهم يا جماعة أنا أكون وياكم صريح، طبعا ماسكين بيقتلونهم، قال لهم بكون معاكم صريح، أنا لي علاقة في بنت، لكن والله العظيم ما هي بنتكم، أنا لي علاقة في بنت اسمها فلانة الفلان الفلاني، انجن منو؟ اخو نادية اللي تم قتلها. ليش؟ لان ذكر اسم البنت اللي بلغت زوجته بان اخته لها علاقة في يعني اللي بلغت ايه اللي اساسا لها علاقة في شاب المصري. شلون انجن ما هم عارفين شو السالفة؟ هذا قال لهم لحظة شو، لا تتهورون وتقتلون الرجال، لحظة انا فهمت السالفة. قال لأبوه يا يبا تعال بك بموضوع، يا يبا الموضوع كبير والله يعينك يا يبا. قال له شنو شنو فيه؟ هذا كان له علاقة؟ قال لا لا لا يبا، لا هذا له علاقة في بنت، أنا أعرف هالبنت، هذه قريبة زوجتي. قال له زين، قال البنت اللي قريبة زوجتي هذه هي اللي مبلغة زوجتي عن موضوع علاقة أختي بالمصري، وقالت إن في رسالة بشنطتها، صح يا يبا؟ قال صح، زوجتك اللي بلغتني. قال يبا هذه أكيد كانت مثل المكيدة لاختي انجن الاب. شنو؟ قال مكيده يا يبا، وشكلك انت قتلت اختي ظلم. شلون وكذا؟ مسك الشاب المصري، انت لك علاقه منه؟ قال بفلانه فلان الفلاني، وانا مستعد اوديكم حتى بيتها. هذيك طلعت بنت فري ورايحه فيها وكذا، لكن شنو السالفه؟ انا بقول لكم شنو السالفه. هذا الشاب المصري فعلا له علاقه في البنت هذيك، لكنها ما هي جميله، ما هي بجمال ناديه، وهذيك لها علاقه في ناديه. فكل ما كان يوقف عند باب المدرسه ويتبادل رسائل مع البنت هذيك، كانت ناديه متواجده معاها. فناديه يوم الايام لما شافت البنت قالت لها عيب عليك، وانت بنت ناس محترمه، لانها تدري ان هذه يعني قريبة زوجة أخوها. فقالت له عيب عليك، وإذا ما تحترمين نفسك وتحترمين أهلك أنا راح أبلغ عنك والله العظيم أخليهم يكسرونك، لأن قاعد تسوين هذا عيب وعار وما تستحين. هي نفس البنت نادية كانت تقول حق البنت هالكلام. هذه خافت، قالت خليني أورطها قبل لا تبلغ عني. أثناء اليوم الدراسي راحت جابت رسالة وكتبت أن أنا يعني كأن الشاب المصري هذا راسله حق من نادية، وأنا بنهرب ونبي كذا وكذا، وحطت الرسالة في شنطتها. البنت ما تفتش شنطتها يعني، رجعت البيت، راحت بلغت قريبتها اللي هي زوجة أخو نادية. قالت لها شوفي ترى هذه أخت زوجك مو محترمة، وهذه لها علاقة في شاب مصري، وقالت لها القصة بالكامل. راحت هذه بنت بليس وبلغت عمها اللي هو أبو زوجها، وقالت له الله يخليك يا عمي. طبعا هم هذه حقيرة، بس إيش قالت له؟ قالت له الله يخليك عمي، زوجي ما يعرف بالموضوع عشان لا يعني يقول لي ليش بلغتي عمي، وأنا ما أطلع بالموضوع عشان أنا ما بدي فضايح وكذا، لكن أنا حبيت أبلغك عشان بنتك ما توطي راسك للأرض. وهذاك الأب يوم راح شاف الرسالة، مالكم بالطويلة شنو صار؟ انقلبت الدنيا. الأب هذا قام يضرب على رأسه، وهو أصلا يموت في بنته، لكن من بعد السالفة هذه بنته أصبحت بالنسبة له كأنها وحش، يكرهها كره وقتلها. وتنقلب الآية وتطلع بنته المسكينة بريئة، وهذا قاتلها ظلم، بنته عزيز عليه، والحقيرة اللي هي زوجة أولده اللي مبلغته، وهذه مبلغتها قريبتها اللي هي سبب المصايب كلها، اللي هي صديقة المصري باعترافاته. طبعا صارت السالفة فيها عشائر، يطالبون عشيرة البنت اللي تبلت على بنتهم حطت الرسالة. طبعا جابوا المصري حق عشيرة البنت واعترف بالسالفة كلها، وجابوا البنت واعترفت بالقصة كلها. لا حول ولا قوة إلا بالله. المهم أخو نادية اللي توفت الله يرحمها قام وطلق زوجته، قال له أنت بنت بليس الله لا يوفقك، دلفي الحين يطالبون البنت الثانية. وقاموا عاد يترجون، والبنت هذه غيرة نساء وما أدري شنو غيرة نساء، إحنا قتلنا بنتنا الحين. المهم عطوهم عطوة، وبعدين سووا بينهم يعني تسوية وكذا، دفعوا اللي وراهم واللي قدامهم، وطالبوهم بعد ما دفعوا اللي هو أهل البنت اللي بلست عليها إنه يرحلونهم من عمان كلها، يعني يعني فصلية وفصل بين المشكلة هذه بين أهل العشيرتين، عشان ما تصير فيها قتلة يعني بسبة حقارة ودهاء البنت هذيك الحقيرة. ماكم بالطويلة، أنا دام إني جبتكم طاري هالسالفة هذه. وطبعا على فكرة تنازلوا عن البنت بعدين بعد ما صارت العطوة يعني. المهم دام اني جبت لكم طاري هالسالفة، بقول لكم قصة بعد هم تعور القلب. احصلت في سنة 56 في طول كرم في فلسطين، في رجل تاجر عنده خير من رب العالمين، مزارع بيوت وحلال وكذا، وعنده ولدين كبار وبنت. لما كبر وتوفت زوجته وصار وحيد وما عنده إلا عياله يراعونه، اللي هي بنته تراعيه وعياله الكبار، وكل واحد متزوج وعنده خير، قام كتب وصيته، حاس انه بيموت، فكتب كل المزارع والبيوت والأراضي وكذا وزحهم على عيال الشباب الاثنين، لأن ما يبي ورثه، لأن هذا ورثه وارثه من حتى من جده يعني، فما يبيه يطلع برا العائلة. أما بنته هذه وصى أن في صندوق ذهب كان أيام الجنيه الفلسطيني اللي سولف، الجنيه اللي يمكن كان أغلى عملة في العالم أيامها، الجنيه الفلسطيني ذهب، جنيهات ذهبية، حاطها بصندوق وقال هالجنيهات الذهبية اللي فيها الصندوق تاخذها بنتي. ليش؟ لأن بنته زوجها لمزارع عنده في المزرعة، ولد إنسان محترم جدا وأخلاق ويعني مؤدب، وأساسا هو يتيم وكذا وتربى عنده واشتغل في المزرعة، لما كبر قال يبا تعال أزوجك بنتي، حبه وحب أخلاقه، فتزوجته ومعطيهم بيت صغير بسيط جدا. فهو يدري أن وضعه تعبان وكذا وما يقدر يعطي بنته من البيوت والأراضي، فكتب لها الصندوق، قال حق عيالة أرجوكم هل صندوق الذهب الجينات الذهبية هذه تعطونها للبنت أختكم، والأراضي وهذه حلال عليكم. بعد فترة توفى الله يرحمه، صارت الأملاك الحين بالوصية كلها حق العيال الاثنين، وصندوق الذهب هذا راحوا خذوه وعطوه لختهم، قالوا لا يبا هذا حلال عليك انت وزوجك، هذا اللي كتبه لك ابونا، واحنا ندري ان الاراضي والمزارع والبيوت اللي موجودة تسوى اكثر من الجنيهات اللي عندك، لكن هذه وصية ابوي، لان ما نبي املاكنا هذه مثل التاريخ لعائلتنا، ما نبيها تطلع حق شخص غريب، يعني زوجك يعتبر غريب بالنسبة لنا، فأنا ما نبيها تطلع، عطيناك الذهب. قالت لهم جزاكم الله خير، وأنا أصلا ما أرضى أن حلال أبوي وتاريخه وكذا أنه يطلع برا، مشكورة مشكورة. المهم راحت الأيام وجدت الأيام، وتعال يا أشهر وروح يا أشهر. الشباب الاثنين هذول افتقدوا أختهم المتزوجة، العادة يعني أول كانوا يشوفونها كل أسبوع تمر عليهم تسلم وكذا، بعد وفاة أمهم يعني صارت أختهم دائما يعني تجي وتشيك عليهم على بيوتهم كأنها هي أمهم، يعني مع أنها هي أصغر منهم، لكن هذا دور الأخت السنعة اللي تفهم، تمر وتسلم وتشيك عليهم وعلى أحوال أخوانهم وكذا، وتسلم على عيالهم وتمشي. من عطوها الصندوق الذهب البنت ما قامت تبين، شهر شهرين ثلاث أربع، شو السالفة؟ قام أخوانها يدورون يدورون يدورون، بعدين قالوا لا يعني إحنا ممكن نبالغ شوي، يعني يمكن انشغلت مع زوجها وصار عندهم الحين فلوس وقاعدين يضبطون في هالبيت وبنيان. وفعلاً كان أيامها أول ما أخذوا صندوق الذهب هذا أخذت من الجنيهات وقامت ترمم في البيت، بيت اللي أعطاها أبوها الصغير هذا بسيط، قامت ترمم وتوسع وكذا. أيامها طول كرم في 56 البيوت ما فيها بلاط الأرضية، البلاط ترى كان نفس السيراميك اللي يكون يعني قطعة مربعة بيضة وداخل ملون أحمر أخضر أزرق كذي، يعني يسمونها بلاطات الأرضية، ما كانت في بيوت يعني تسوي بلاطات داخل البيت يعني، إلا بيتين، بيت المختار وبيت أبو العيال، لأن أبو العيال هذا كان غني وأول الناس اللي جابها البلاطات وحطها أرضية أنا أقصد، ولا هو فلسطين أصلا معروفين أصلا بالحجر، يعني حجار الفلسطيني القباطي وغيره ما شاء الله يعني شيء ولا أروع، لكن أقصد كبلاطات الأرضية هذه كانت يعني كنوع من الأنواع اللي كان اللي يسويه كذي، يعني كأنه يعني من الأثرياء. فكان في بيت مختار وبيت أبو العيال هذا الشايب الله يرحمه اللي توفى، كان بيتهم مبلط. المهم اتركوه على راحتهم، على راحتها يعني، ما دام ما تواصلت يمكن مشغولة يمكن. وتمر 6 أشهر 7 أشهر ويجيهم زوج أختهم، هذا الولد المحترم المزارع اللي تربى عندهم، ويجي حق أخوان زوجته يصرخ: أختكم اللي ما تستحي، الخاينة قليلة الأدب اللي مش متربية. لا لا لا لا لا، احترم نفسك، شنو الكلام اللي قاعد تقول؟ قال لي: نعم، تدرون وين أختكم؟ هربت، خذت الذهب وهربت مع واحد بتحبه، وأنا كنت شاك من أول لكن كنت مكذب حالي وكذا. ويطيرون بيته يدورون عليها، يدورون كذا، يسألون العيال الصغار. قالوا: والله ماما عيالها 5 سنوات 6 سنوات. يدورون على أختهم: منو هذا اللي منحاشة معاه؟ يمسكون الزوج: أنا راح أطلقها وهذه هي يعني تكون شرفكم، وأنتم كيفكم يعني تصرفوا، أنا ما لي شغل، وأختكم طالق وأنتم لكم حرية التصرف، أنا مش مستعد أني يعني أنزل رأسي في الأرض وهربانة زوجتي مع رجل من صار عندها فلوس تركتني وراحت وكذا. هذول مصدومين، مستحيل أختنا تسوي هالشيء هذا، مستحيل مستحيل. يتذكرون أخلاق أختهم وتربيتها وكذا، وعايش على العز والخير والأدب والاحترام، شلون تسوي كذي؟ المهم هذاك الحقير الزوج من القهر اللي فيه قام يمشي ويسولف: أختكم وأختكم وأختكم وأختكم. فضحهم فضيحة العالم في طول كرم. المهم قاعد يدورون يدورون يدورون يدورون، كل واحد فيهم قام يبيع من أملاكه وأراضيه ويحط له مجاميع ويروح يدور عليها، يدورون على أختهم من منطقة لمنطقة من منطقة لمنطقة، راحوا ما خلوا مكان. بعد 2 سنين طبعا هذاك اللي هو زوج أختهم راح تزوج واحدة ثانية وعاش حياته وخلاص، والأخت هذه أخت زوجته اللي هربت، أخت الشباب، خلاص ما حد يدري وين راحت، هربت. المهم بعد 2 سنين ويقوم واحد من إخوان البنت اللي هربت الزوجة هذه، حلم حلم غريب، حلم إن أخته تجي في الحلم. شو تقول له؟ تقول له: يا خيي، أنا ما توقعت منك إنك تكون بهالغباء، أنت مش رجال. تقول له بالحلم. قال لها: ليش أنا مش رجال؟ قالت له: لأن أنا بريئة، أنت شلون تصدق واحد مثل هذا وتتهم أختك بشرفها؟ وإذا تبي الدليل، صندوق الذهب مخبى جنب المطبخ تحت البلاطة. طبعا بيوتهم كانت شنو يعني، بيوت وجه وظهر، يعني واجهة البيت تكون نفس الديوان وكذا الحوش، خلف البيت يكون المطبخ وفي حوش صغير. فهي شو تقول له في الحلم؟ تقول له: صندوق الذهب موجود يعني خلف المطبخ تحت البلاطة. أول ما صحي من النوم يقول: الظاهر من كثر ما أنا يعني كل ما أتذكرها معصب عليها وكذا، ويعني متأثر يعني، يعني الحلم مجرد كابوس. اليوم اللي بعده ويحلم نفس الحلم، كأنه واحد مرجع الفيديو من الأول ونفس التفاصيل. هذه ترى أخطر أنواع الرؤى، أنك تشوف نفس الرؤية تتكرر معاك بنفس التفاصيل بشكل واضح، يعني لما تقوم من النوم وتتذكر كل تفاصيل الحلم ويتكرر 3 مرات وفوق، اعرف أن هذه رسالة. بس مو تحلم أنه جايك وحش وما أدري شيء، لا لا مو أقصد كذي، رؤية يعني كأنه معلومة قاعد تجيك وكذي وتكرر 3 مرات والدليل على صدق هذه الرؤية أنك تكون متذكر تفاصيلها. أول مرة جت، ثاني مرة، الليلة الثالثة وتجيه نفس التفاصيل، أخته تقوله أنت مش رجال، أنت كذا، شلون تصدق أن أختك يطعن فيها في عرضها وأنت مصدق، والدليل على صحة كلامي أن أنا شريفة بريئة، صندوق الذهب اللي فيه جنيهات الذهبية موجود خلف المطبخ، تحت البلاطة. هذا صحى من النوم ذاك اليوم وراح لأخوه، قال والله ما أدري شو أقول لك يا أخوي، تحلمت بأختي 3 مرات 3 ليالي ورا بعض نفس الحلم نفس التفاصيل نفسك. قال شنو حلم؟ قال حلمت أنها تقولي أنت مش رجال، شلون تصدق زوجي هذا وطعن بشرفي وأنا نظيفة شريفة عفيفة، ودليل على براءتي صندوق الذهب موجود خلف المطبخ تحت البلاط. يوم سمع تحت البلاط يضحك، قال يا ابن حلال انت الظاهر متأثر. قال ليش؟ قال انت تعرف طول كرم ما فيها ولا بيت في بلاطة الا بيتنا وبيت المختار. قال لا، قال وهذا زوج اختك يعني فقير، واذا اختك هربانة بصندوق الذهب يعني هذا من وين اللي يجيب بلاطات حق الأرضية؟ رجل فقير يعني. قال لحظة شوي، أنت تذكر أن أختي أول ما أخذت الذهب كانت تعمر ببيتها؟ قال آه صح. قال يمكن حطت بلاط، إذا حطت بلاط يعني الرؤية صحيحة، خلينا نروح نسأل الشيخ. قال يلا، راحوا الشيخ. الشيخ سألهم قالهم فعلا ما في بيوت عندنا هني تحط بلاطة، بس إذا فعلا بيت أختكم فيه بلاطة ممكن الرؤية صحيحة، وبعدين من حقكم أنكم تتأكدون. شو المشكلة؟ هذا يبقى بيت أختكم وهذا اللي أصلا عطاها أبوكم، صح ولا لا؟ قال إيه نعم. قال قولوا له إحنا نبي نقطع الشك باليقين ونحفر. قال أوكي. ويروحون الإخوان الاثنين ومعهم شيخ المسجد اللي فسر لهم الحلم إلى بيت زوج أختهم. بعد سنتين طقوا الباب، ولا هذا متزوج وحدة صاروخ، طالعونه كذي. قال والله هذا اللي عايش حياته وإحنا ساكتين عنا متفشلين أن أختنا هربانة عنا مع واحد، وهذا مستانس قاعد ببيتها ومتزوج والبيت مضبط مبين مبني من فلوس أبونا. إيه والله قهر. قالوا لها يا مزة ممكن تنادي زوجك؟ قالت إن شاء الله. راحت نادتها، سلموا عليه، شلونك شخبارك؟ قالوا لها منو هذه؟ قال هذه مرتي، شو فكروني بعد ما أختكم يعني هربت مع الشاب وما راح تزوج؟ كل شوي يذكرهم بالسالفة وهذول ساكتين متفشلين من اللي سوت أخته. المهم قالوا لها شوف حبيبي، احنا حلمنا حلم ونبي نحفر البلاط اللي خلف المطبخ. قال نعم، شنو حلمانين؟ ايش قاعد تقولون؟ قالوا نبي نحفر بس نبي نتاكد وكذا ونبيك تسمح لنا يعني. قال لا مستحيل، انا ما صدقت على الله ارمم البيت واضبطه واحط البلاط وانتم جايين تشيلوا لي البلاط. قالوا له يا ابن الحلال نبي نتاكد وخلاص ما راح نطول وكذا. الشيخ قال يا حبيبي اسمعني، ما يخالف، هذول اخوان البنت والبنت هربانه وهذول عندهم ازمه وتعرف وضعهم يعني صعب والناس كلها تسولف عنهم، يعني اقل القليل تخليهم يعني يطيب خاطرهم، بس خلهم يحفرون البلاطه واحنا نتعهد لك ان نرجع لك البلاط مثل اول واحسن. قال مستحيل ارضى. المهم شوي ولا جاي المختار، اصراخ بين هالشباب الاثنين وبين زوج اختهم، اصراخ بينهم ولحظة وش السالفة. جاهم المختار، ايش فيكم عسى ما جر؟ قال والله يا مختار بنقول لك القصة صارت كذا. قال يا عرف قصة اختكم اللي هربت؟ قالوا إيه نعم هي تجينا في الحلم، وإحنا صراحة نبي نحفر البلاطة، نبي نتأكد يمكن حلم مجرد حلم من الشيطان كابوس، بس خلنا نتأكد يا أخي هذا ما هو راضي إن نحفر. قال أنا تبوني حكم بينكم؟ قالوا إيه نعم. حتى هذا صاحب البيت اللي هو زوج أختهم قال والله يا مختار احكم بيننا، فكني من هالعالم. قال أنا أحكم أن تخليهم يحفروا، ما في مشكلة، ما في ضرر يعني، وبيرجعوا لك البلاط وعلى حسابهم خلاص. أنت ليش مكبر الموضوع؟ وبعدين الحفر راح يكون جهة المطبخ من الخلف، يعني ما حد بينتبه لا أهل الحارة ولا شيء، خليهم يا أخي. قال خلاص أنا حكمت بينكم وأنت رضيت بالحكم، غصبا عليك ترضى. سكت. قال المختار تعال جيبوا لي، جيبوا لي العمال، جيبوا لي كذا، يلا يلا يلا احفروا خلينا نشوف، خلينا النهاية نعرف نهاية هالمشكلة هذه. المهم العمال بدوا يحفرون يحفرون يحفرون شوي، ولا هذا زوج اختهم يقول حق زوجته الجديدة يقول لها خلاص انت روحي بيت اهلك. فهم انتبهوا ان هذه كأنها طالعة بأغراضها وكذا، فسألوا قالوا له ليش يعني؟ قال لا ما بي أخليها في البيت ورجال جيل داشين طالعين. قال يا ابن الحلال احنا برا، شنو ما له داعي تمشي أهلك وكذا. قال لا لا ما في مشكلة. المهم راحت، لما راحت شوي ولا هو يقول لهم أنا بس بروح أتأكد أطمئن أن زوجتي وصلت عند أهلها ولا لا. قالوا له لا يا حبيبي انت ما تتحرك اقعد. قال لا لا شوي، المهم لا شوي خلوني، لا مش بكيفكم تمسكوني. المختار قال امسكوه امسكوه هذا امسكوه، ويمسكونه. قال انت ليش تبي تهرب؟ قال لا ما بهرب، انا بروح بتاكد زوجتي وصلت ولا لا. قال لا يا حبيبي لين نخلص من هالقصه. المهم مربطينه ما هو راضي، ولا هذا صندوق الذهب. اهلا وسهلا، شلون يا الحبيب؟ طبعا بطل جربة كالعادة. شو صاير يا الحبيب؟ من وين لك؟ شلون هربت أختنا وماخذ معاها الذهب؟ تكلم. المهم صارت مشكلة، وهذول الأخوان كل واحد قاعد يتهدد بيروح يجيب سلاح بيذبحه أو يعترف. جابوا لهم الشرطة وكذا وانقلبت الدنيا، وقال لهم السالفة. قال لهم أنا أصلا قبل لا أتزوج أختكم أيام ما كنت مزارع عند أبوكم، وأنا كنت أحب اللي أنا تزوجتها هذه ثانية، لكن هذه من عائلة غنية ومستحيل يعطوني، فأنا قمت ألف ودور حوالين أبوكم صاحب هالمزارع والحلال وكذا، لأن أدري أن عندكم بنت، وكنت كل ما أشوف أبوكم على طول أقوم أصلي، إذا شفت أبوكم أقوم أتصدق، ويقول لي أنت رجل يعني على باب الله وكذا وراتبك ضعيف وتصدق. يقول لعمي أنا ما بدي شيء من الدنيا، بدي بس وجه الله. يقول لين حبني أبوكم، وأنا قمت ألمح له وأنا يتيم وأنا كذا وما في واحدة ترضى فيني وكذا، وأنا عرفت أن أبوكم لما كبر صار عنده وسواس خايف يموت وكذا، وأنا لازق له 24 ساعة، وكان يثق فيني ويثق بشغلي، كنت أشغل ليل مع نهار قدامه، لين خليته أهو بنفسه يعرض علي الزواج من أختكم. طبعا أنا ما أحب أختكم، أحب واحدة ثانية، ولما تزوجتها انتظرت الورث، وفعلا أبوكم توفى، ولما توفى أنا عرفت أني راح يطلع لها، كان لها صندوق الذهب. وهني أنا نفذت الخطة بعدها بكم شهر، قتلت أختكم وخذيت طبعا بعد ما رممت البيت، لما ما رممت أول ما بدينا نرمم زوجتي كانت موجودة اللي هي أختكم، وجنيهات الذهب من عندها هي اللي أعطتني إياهم، ما عندها مانع. فلما جاوا بيحطون البلاط انا وقفت العمال، قلت لهم خلاص خلوا يعني تكمله البلاط لليوم الثاني. سويت بنفس اليوم حفرت حفره وقتلت اختكم اللي هي زوجتي ودفنتها وردمت عليها التراب. اليوم الثاني جو العمال من الصبح كملوا اللي هو وضع البلاطات، واللي يعني فعلا كان اللي كانت خلف المطبخ، وبجانبها كذلك دفنت اللي هو صندوق الذهب. قالوا له يعني جثة اختنا وين؟ قال قريبة من البلاطات، ويردون يحفرون مرة ثانية بس جهة ثانية طبعا، لأن في نفس الساحة خلف المطبخ. اللي اللي اللي اللي ارشدت اخته في الحلم عن مكان صندوق، قال يعني اللي كانت توجهه انه مقابل باب المطبخ، لكن في نهاية الحوش نفسه كانت اصلا فيها الجثة، جثة اخته. يوم احفروا ولا هذه جثة اختهم. طبعا هني عرفوا ان اختهم كانت مظلومة، وان هذا الحقير ما هو كفو، عطوه يعني اختهم وعطوها الذهب وكذا، وقتلها عشان يتزوج المز اللي مساع طلعت ويانا بالفيلم. هذه نهاية سالفتنا، طبعا اكيد اعدموه ولا اقتلوه بعدين. هذه نهاية سالفتنا، فامان الله، مع السلامة.